إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد تناولنا الفصل الأول، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في حد العموم وأدواته ضمن الباب الثالث المعقود في العموم والخصوص. وسنشرع بإذن الله عز وجل في الفصل الثاني. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني في حد التخصيص وذكر المخصصات. ومن ترجمة هذا الفصل يظهر أن المصنف رحمه الله تناول فيه أمرين: الأمر الأول في حد التخصيص، والأمر الثاني في ذكر المخصصات وأقسامها. والمصنف رحمه الله تعالى لما قدم في الفصل الأول الكلام عن العموم والألفاظ الدالة عليه، ذكر مقابله وهو التخصيص، لأنه يرد عليه بخلاف الخاص، فإنه لا يلزم من كون اللفظ خاصا أن يقابله العام، لكن يلزم من وجود التخصيص وجود اللفظ العام الذي خصص بإخراج بعض أفراده من حكمه. ولذلك قبل الشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله نتكلم عن الخاص في تعريفه وإطلاقاته. والخاص في اللغة اسم فاعل من خص، بمعنى أفرد وميز. والخصوص مصدره، وهو الانفراد وقطع الاشتراك، كما ذكرنا في العام والعموم. والخاص في الاصطلاح يقابل العام، وإذا كان العام واللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد، أو هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، فإن الخاص هو اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور. يعرفه العلماء بأنه اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور. فقولهم لواحد معنى، أي موضوع لمعنى واحد، وهو شامل للواحد الحقيقي والواحد الاعتباري كأسماء الأعداد. وفيه إخراج للعام وإدخال للمطلق والنكرة في سياق والإثبات، ولذلك يعتبر المطلق من أقسام الخاص، ومثل المقيد والأمر والنهي هذه كلها من قبيل الخاص. وقوله المتعدد محصور قيد لإدخال أسماء الأعداد والمثنى المنكر، لأنه وضعت لأكثر المعنى لكن محصور. لكن قد يطلق اللفظ الخاص على اللفظ المقابل لما هو أعم منه ولو كان عاما، لأنه كما سيأتي معنا في الفصل الثالث في المسائل المتفرقة أو في بعد الفصل الثالث، ذكر المصنف رحمه الله تكميلا تقسيما، فقال الألفاظ على أربعة أقسام: عام أريد به العموم، وخاص أريد به الخصوص. المهم أن العموم باعتبار علوه ونزولا باعتبار مرتبة علوا ونزولا ينقسم إلى عام لا أعم منه وعام بالنسبة إلى ما تحته وأخص بالنظر إلى ما فوقه، فهو خاص وعام إضافي، عام باعتبار ما تحته خاص باعتبار ما فوقه، وإن كان في حقيقته عاما، وإن كان في حقيقته عاما. هذا هو الخاص. أما التخصيص فهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال أما التخصيص، يعني هذه المسألة الأولى التي تناول هذا الفصل، وهو حد التخصيص وتعريفه وبيان حقيقته. فقال أما التخصيص فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا بهذا القيد، واسم الإشارة هذا القيد يعود إلى قوله قبل تقرر حكمه، قال وتحرزنا بهذا القيد من النسخ لأنه بعد تقرر الحكم الأول. والتخصيص في اللغة مصدر خصص بمعنى خص أي أفرد وميز. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف بما ذكر بقوله وإخراج بعض ما يتناوله العموم. وحقيقة الاصطلاحية مختلف فيها بين الجمهور والحنفية، وهذا الاختلاف له آثاره الأصولية والفقهية. فالجمهور يقولون هو إخراج بعض أفراد العام التي يتناولها اللفظ العام بدليل، وهذا الدليل يسمى مخصصا، وهو الذي سيأتي ذكره في المسألة الثانية في قوله أما المخصصات. أما التخصيص عند الحنفية فهو أضيق منه عند الجمهور، ولذلك يقولون هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن، لابد أن يكون مستقلا، والمستقل هو ما لا يفتقر إلى غيره في استكمال معناه، وهذا قيد الإخراج المخصصات المتصلة، فإنها عندهم ليست من قبيل المخصص في شيء. وذلك لأنهم يرون، حتى الجمهور يرون بأن الدلالة من قبيل دليل الخطاب، ودليل الخطاب ليس بحجة عند الحنفية كما سيأتي تقريره في محله بإذن الله. إذا لابد أن يكون هذا الدليل الذي وقع به التخصيص قصر العام على بعض أفراده مستقلا، وأن يكون مقترنا، أي أنه لا يترخى عن العام بل يكون متصلا به. وهذا قيد لإخراج الأدلة المتراخية عن النص العام، فإنها عندهم من قبيل النسخ على تفصيل سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. ولذلك المخصصات المتصلة والمنفصلة عند الحنفية إما أن تكون من قبيل مفهوم المخالفة كما هو في المخصصات المتصلة، فلا يعتبرونها لكونها من دليل، لكونها من دليل الخطاب، وإما أن تكون نسخا كما هو في المخصصات المنفصلة، ويقصرون التخصيص على ما ورد بدليل مستقل مقترن كقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمصنف رحمه الله لم يتكلم عن حكم التخصيص، وأشار إليه في الفصل الثالث قوله المسألة الثالثة يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد، وقد نقل الاتفاق على جواز تخصيص العموم عقلا ووقوعه لغة وشرعا. نقل الاتفاق على جواز تخصيص العموم عقلا ووقوعه لغة وشرعا، ونسب خلاف إلى شرذيمة من الناس في منعه بشبهة البداء، وستأتي معنا هذه الشبهة بإذن الله عز وجل في باب النسخ من الأدلة من الفن الرابع في الأدلة الشرعية. نعم. طيب، لما عرف المصنف رحمه الله التخصيص في قوله فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم وقبل تقرر حكمه، يعني أن المصنف رحمه الله ذكر لنا الفرق بين النسخ والتخصيص، وأن النسخ هو رفع، وأن النسخ والتخصيص كلاهما رفع للحكم، غير أن التخصيص رفع للحكم قبل تقرر حكمه، أما النسخ فهو بعد تقرر حكمه، كما أن النسخ هو رفع للحكم بالكلية بخلاف التخصيص، فهو إخراج لبعض مدلول اللفظ العام. ولما كان التخصيص لابد له من مخصص، تكلم المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية تحت هذا الفصل عن المخصصات، فقال: وأما المخصصات للعموم فضربان، متصلة ومنفصلة. والمخصص اسم فاعل من خصص، وهو يطلق حقيقة على إرادة المتكلم يعني هو المتكلم الذي صدر عنه التخصيص، صدر عنه الكلام وأراد تخصيصه، لكن شاع إطلاقه على الدال على التخصيص وهو معنى المجازي، إلا أنه حقيقة عرفية عند الأصوليين. ويطلق مجازا أيضا على المستدل بدليل التخصيص، أي الذي أقام الدلالة على كون العام مخصوصا، وهو المجتهد. وأما المخصص بصيغة المفعول فأكثر إطلاقه وأكثر استعمال العلماء له على أنه العام الذي قصر على بعض أفراده، لكن قد يطلق المخصص عند بعض العلماء ويراد به ما أخرج عن اللفظ العام. هذه المخصصات قال المصنف رحمه الله: وأما المخصصات للعموم فضربان، وهذا يفسر اختياره مذهب الجمهور في حقيقة التخصيص وأقسام المخصص خلاف للحنفية كما مضى معنا ذكره. قال: متصلة ومنفصلة، ذكر إجمالا ثم شرع في تفصيلها بذكر أنواعها من غير تعرض لبيان حدها اكتفاء ب التنويع عن التعريف والتحديد. وإذا أردنا أن نعرف المخصصات المتصلة فالمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه في إفادة معناه، هو ما لا يستقل بنفسه في إفادة معناه بل يكون متعلقا بما اتصل به من الكلام وكالجزء منه. المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه في إفادة معناه بل يكون متعلقا بما اتصل به من الكلام وكالجزء منه. أما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه في الدلالة على معناه، هو ما يستقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير حاجة لاقترانه بشيء آخر. ولكل قسم من هذه الأقسام أنواع ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال: فالمتصلة، بدأ المصنف رحمه الله بالضرب الأول من أضرب المخصصات، فقال: فالمتصلة، والفاء كما ذكرنا مرارا هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر، لأنه قال: إذا أردت أن تعرف أقسام المتصلة وأقسام المنفصلة، فالمتصلة الاستثناء والشرط والصفة والغاية. ذكر المصنف رحمه الله أن المخصصات المتصلة أربعة أنواع: الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وهذا هو قول الجمهور في تعدادها، فأكثر الأصوليين على أن أنواع المخصصات المتصلة هذه الأربعة. وزاد ابن الحاجب ومن تبعه كابن السبكي قسما خامسا، نوعا خامسا، وهو بدل بعض من كل. وتوسع القرافي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول في تعداد أنواع المخصصات المتصلة، فأوصلها إلى 12 نوعا. فذكر الحال والتمييز والظرف بنوعيه: ظرف الزمان والجار والمجرور والمفعول به، والجمهور إنما اكتفوا بالأربعة. أولا لأن ما ذكره القرافي رحمه الله تعالى هو من مفهوم الصفة، من الصفة، وعدم ذكرهم لبدل بعض من كل لأنه في الحقيقة ليس بتخصيص، وإنما في نية الطرح. فإذا قلت جاء القوم قريش فكأنك تكلمت بالبدل فقط، كأنك قلت جاء قريش فلا تخصيص فيه. قال المصنف رحمه الله: فالمتصلة الاستثناء والشرط والصفة والغاية. أما الاستثناء فسيأتي باب مستقل له بعد هذا الباب، نرجع الكلام عنه إلى حينه بإذن الله عز وجل. أما الشرط فالمراد به هنا الشرط اللغوي الذي يكون بأدوات الشرط، يعني ما علق الحكم فيه على شيء بإن أو إحدى أخواتها. والشرط اللغوي كما هو متقرر له حقيقة السبب، من حيث إنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فإذا علق اللفظ والحكم على شرط دل ذلك على اختصاص الحكم بوجود الشرط، وهذا هو التخصيص. ومثاله حكم نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة إذا كان قادرا على طول الحرة، فالجمهور على عدم الجواز. الأمة المسلمة إذا كان قادرا على طول الحرة، فالجمهور على أنه لا يجوز لقوله جل وعلا فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت من فتيهم. فمن لم يستطع هنا شرط من حرف اسم شرط علق جواز نكاح للأمة المسلمة عند بشرط عدم وجوده لطول الحرة نكاح الحرة وهذا عن طريق الشرط. والحنفية لم يعتبروا هذا لأنه إنما يدل عن طريق مفهوم المخالفة والاستدلال بالمخصصات المتصلة هو استدلال بالمفهوم. ولذلك قال العلامة ابن باديس رحمه الله بعد أن ذكر المخصصات المتصلة قال فالتخصيص بهذه تخصيص بالمفهوم والمقصود بالمفهوم مفهوم المخالفة فلم يعتبره الأحناف وقالوا بجواز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة ولو كان قادرا على طول الحرة. ومثاله أيضا حكم النفقة على المطلقة البائن غير الحامل فالجمهور على عدم وجوب النفقة قوله تعالى وإن كنا أولات حمل يعني أنه إذا كانت غير حامل لا تجب عليها النفقة ولم يعتبر هذا الحنفية وقالوا يجب عليها النفقة يجب النفقة لها حال العدة حال العدة لأنها ما زالت تحت عصمة الرجل. وسيأتي معنا شرط ذكره المصنف رحمه الله أو حكم من أحكام التخصيص بالشرط يشترك مع باقي الأنواع وهو تحت المسألة الخامسة من الفصل الثالث المعقود في هذا الباب. قال والصفة هذا القسم الثالث من أقسام المخصصات المتصلة وهو التخصيص بالصفة وهو تعليق الحكم بصفة تقتضي ثبوت نقيض الحكم العام عند وجود تلك الصفة وهو تعليق الحكم بصفة تقتضي ثبوت نقيض الحكم نقيض الحكم العام عند وجود تلك الصفة والمقصود بالصفة هو الصفة المعنوية والصفة المعنوية هي لفظ مفيد لآخر لفظ مقيد لآخر لفظ مقيد لآخر لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية يعني ليس المقصود به النعت النعوي بل هي كل ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام سواء كان نعتا أو حالا أو عطف بيان أو نحو ذلك. ولذلك قلنا يدخل فيه ما ذكره القرافي رحمه الله تعالى. ومن أمثلة التخصيص بالصفة حكم زواج الحر المسلم من الأمة الكتابية حكم زواج الحر المسلم من الأمة الكتابية فالجمهور على عدم الجواز في الآية السابقة من فتياتكم المؤمنات الإيمان وصف قيد به الحكم وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للحر المسلم الزواج من الأمة الكتابية ردا للمفهوم. قال والغاية هذا هو القسم الرابع من أقسام المخصصات المتصلة وهو التخصيص بالغاية والغاية أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية يدل على مغايرة ما قبله لما بعده وحرف الغاية هي اللام واللام بمعنى إلى وإلى وحتى الجارة ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن جاز قربانهن. وقال جل وعلا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ومن أمثلته قوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فقد استدل به الجمهور على إجزاء الغسل عن الوضوء، لأن الله عز وجل نهى عن قربان الصلاة حتى الاغتسال، فإذا اغتسلوا يعني جاز لهم قربان الصلاة ولو لم يتوضأوا. والفرق بين حتى وإلى أن ما بعد حتى الجر غاية، فإذا قلت مثلا قرأت الكتاب حتى الصفحة 20 تكون الصفحة 20 مقروءة، بخلاف إلى فإن ما قبلها غاية، فإذا قلت إلى الصفحة 20 أي أن 20 غير مقروءة. هذا شيء من أحكام المخصصات المتصلة. ولما انتهى المصنف رحمه الله من تقرير المخصصات المتصلة شرع في ذكر المخصصات المنفصلة. وقد مضى معنا أن المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير حاجة لاقترانه بشيء آخر. والمصنف رحمه الله قسم المخصصات المنفصلة إلى قسمين، قسم يصح التخصيص به وقسم لا يصح التخصيص به. وقد جمع بينهم هاهنا، وإن كان رحمه الله متابع للقرافي إلا أن القرافي جعل ذلك ضمن فصلين. فالقسم الأول الذي يصح التخصيص به جعله في الفصل الثالث من باب العموم، وعنوان له بقوله الفصل الثالث في مخصصاته. أما القسم الثاني الذي لا يصح التخصيص به فعقد له القرافي الفصل الرابع ضمن باب العموم، وقال الفصل الرابع فيما ليس من مخصصات العموم. وأما القسم الذي يصح التخصيص به فهو قوله والمنفصلة العقل والحس ومنطوق الكتاب والسنة ومفهومهما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره والإجماع والقياس على خلاف فيه، وكل هذه تخصص الكتاب والسنة. وأما القسم الثاني الذي لا يصح التخصيص به عندهم فهو قوله ولا يخصص العموم ورده على سبب إلى آخره. فالمصنف رحمه الله قسم لنا هذه المخصصات إلى قسمها، قسم يصح التخصيص به وقسم لا يصح التخصيص به، وهذا كله على ما ترجح عنده رحمه الله. وهذه المخصصات يقسمها العلماء إلى ثلاث أقسام إجمالا، يعني المخصصات المنفصلة يقسمها العلماء إلى ثلاث أقسام إجمالا: التخصيص بالعقل، ويدخلون فيه التخصيص بالعادة والقرائن، والتخصيص بالحس، والثالث التخصيص بالنقل، ومنه القياس لأن أصله النقل. قال المصنف رحمه الله في ذكره له تفصيلا، قال العقل هذا هو المخصص الأول من المخصصات المنفصلة. والمراد بالتخصيص بالعقل هو أن يدل العقل على إخراج بعض أفراد العام من اللفظ العام، أن يدل العقل على إخراج بعض أفراد العام من اللفظ العام، وذلك شامل لضرورة العقل ولنظره. ضرورة العقل كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، ونظره كقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، فإن النظر العقلي يقتضي عدم دخول الصبي والمجنون وغيرهما في هذا الحكم. والقول الذي اختاره المصنف رحمه الله في جواز التخصيص بالعقل هو مذهب جمهور العلماء لوقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل عن طريق الضرورة بعدم دخول ذات الله عز وجل وصفاته في عموم كل في الآية. وقد ذهب بعض المتكلمين إلى عدم جواز ذلك معللين ذلك بأن الدلالة العقلية متقدمة في الوجود على الخطاب على العموم، ومن شرط المخصص أن يكون متأخرا. قالوا هذا ليس في حقيقة التخصيص، لأن ما دل العقل على عدم تناول العموم له لا يشمله اللفظ أصلا، لا يتناوله العموم. وقالوا ما أصلا هذا ليس فيه تخصيص، لأن ما دل العقل على عدم تناول العموم له ليس بتخصيص، ليس في إخراج أصلا، لا يتناوله اللفظ العام. والخلاف من حيث الأثر الفقهي لفظي، إلا أن له أثر من الناحية الأصولية في مسألة العام المخصوص، هل هو حقيقة أو مجاز، سيأتي معنا هذه المسألة بإذن الله. لكن بعضهم قال العام المخصوص مجاز، فإذا قلنا بأن التخصيص يقع بالعقل أتى فيه الخلاف، يعني دلالة العموم على باقي الأفراد هل هي دلالة عن طريق الحقيقة أم عن طريق المجاز؟ أما إذا قلنا بأنه ليس بتخصيص يبقى العموم على عمومه، يبقى العموم محفوظا فلا يتأتى في هذا الخلاف، ويكون العام أقوى حجة من العام المخصوص. فهذا هو أثره من الناحية الأصولية. أما من حيث النظر الفقهي فلا خلاف، لا أثر لي الخلاف في هذا. قال والحس، هذا هو المخصص الثاني من المخصصات المفصلة للعموم، هو الحس، يعني أن يدل الحس على إخراج بعض أفراد العام من اللفظ العام، وهذا جائز بالإجماع لوقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز، كقوله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها. وقوله تعالى وأوتيت من كل شيء عن بلقيس، قد ذكر القرافي رحمه الله أن الاستدلال بقوله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها لا يستقيم، لأنها دمرت ما أمرت بتدميره، كل ما أمرت بتدميره، وهو ما أتت عليه كما في الآية الأخرى يقول ما أتت على شيء إلا جعلته كالرميم. قال الشوشاوي رحمه الله ويقرب من التخصيص بالحس التخصيص بالواقع، وجعل منه قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، فإن الواقع أنها لم تؤت النبوة ولا ملك سليمان. وقال القرافي من التخصيص بالواقع قوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، قال لأن نقطع أن بعض العصاة لا يعذب إما بفضل الله وإما بتوبته وإما بسبب الشافع. هذا الذي قاله القرافي فيه نظر، لأن يعني النصوص الشرعية هي التي أخرجت هؤلاء من عموم من يستحق العذاب. قال الشوشاوي وكذلك يقرب من التخصيص بالحس التخصيص بقرائن الأحوال، ويقرب من التخصيص بالحس التخصيص بقرائن الأحوال كقول السيد لعبده ائتني بمن يحدثني، فإن ذلك يختص بمن يحدثه في مثل حاله. بمن يحدثني فإن ذلك يختص بمن يحدثه في مثل حاله. فقوله بمن يحدثني من اسم موصول فيشمل كل شخص يحدثه، لكن قرائن الأحوال تدل على أن المقصود به من هو في مرتبته وفي مثل حاله، فلا يأتي له بعبد يحدثه. قال المصنف رحمه الله في الثالث: ومنطوق الكتاب والسنة. أي أن من جملة المخصصات المفصلة نصوص الكتاب والسنة، والمقصود بالسنة هاهنا خصوص السنة القولية دون الفعلية أو التقريرية، كما يشعر به قوله منطوق. أما الفعل والتقرير فسيأتي ضمن كلام المصنف رحمه الله. ولما كانت هذه النصوص الشرعية لها منطوق ومفهوم فصلها المصنف رحمه الله تعالى، فبدأ بالمنطوق ثم قال ومفهومهما. فبدأ بالمنطوق لقوته ولكونه الأصل ولرجحانه على المفهوم، وهذه الجملة بالنظر إلى مدلول المنطوق من حيث القطعية والظنية ومن حيث الثبوت يتضمن أربعة أقسام بضرب اثنين في اثنين: الكتاب والسنة. أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، ومذهب الجمهور القول به، ومنعه بعض أهل الظاهر استدلالا لقوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فإن هذه الآية تقتضي أن التخصيص خاص بالسنة وليس للقرآن، لا يحصل البيان بغير قوله صلى الله عليه وسلم. أما الحنفية كما ذكرنا لهم أصلهم الخاص في ذلك، ووافقهم على ذلك الباقلاني وإمام الحرمين بناء على مذهبهم في مسألة الزيادة على النص، فقالوا إما أن يعلم التاريخ وإما أن لا يعلم. فإن علم التاريخ فالخاص المتأخر يخص العموم، أما إذا كان العموم هو المتأخر فيكون ناسخا للخاص، وأما إن جهل التاريخ تساقط. والصحيح هو مذهب الجمهور لوقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز، ومنه قوله جل وعلا: وأولة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خصص به قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فذات الحمل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أيضا في قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فأولاة الحمل منهن عدتهن بوضع حملهن، سواء كان قبل المدة قبل ثلاث قروء الأربعة أشهر أو بعدها، يعني سواء وضعت بعد ساعة أو بعد سنة. القسم الثاني تخصيص الكتاب بالسنة. والسنة كما نعرف من حيث ثبوتها ليست على درجة واحدة بخلاف القرآن، فإنه كله متواتر. والسنة على قسمين: متواترة وآحاد. فأما تخصيص الكتاب بالسنة فهو جائز بالإجماع، لكن هل له دليل صحيح؟ الظاهر أنه ليس له دليل وقوع صحيح. ويذكر العلماء بالإجماع أنه جائز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، لكن هل له دليل وقوعي صحيح؟ الظاهر أنه ليس له دليل وقوعي صحيح، والعلماء يمثلون له بقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، الآية يقول خصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل ولا يرث المسلم الكافر. هذه الأحاديث أحاديث أحد وليست متواترة. كما أن الناسخة في الحقيقة فيها هنا هو الإجماع في المثال. لكن من حيث الجواز هذا هو الصحيح، لأن كل وحي من الله عز وجل فيجب العمل به إعمالا للأدلة وعدم إهمالها. أما تخصيص الكتاب بالسنن الأحادية فمذهب الجمهور بما فيهم الأئمة أربعة جوازه، لأن الكل وحي من الله عز وجل، ولإجماع الصحابة على ذلك في وقائع كثيرة تدل على اتفاقهم على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد والعمل به بذلك، كما في الآيات السابقة وكما في قوله تعالى وأحل الله لكم ما وراء ذلك، فإنه خصصوه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها، وكقوله صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين كافة فإنهم أخرجوا منه المجوس، بقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وخالف في ذلك بعض المتكلمين والفقهاء، والصحيح هو مذهب الجمهور لما مر. القسم الثالث تخصيص السنة بالكتاب. والسنة سواء كانت سنة أحادية أو متواترة فإنه يجوز تخصيصها بالكتاب وهو مذهب الجمهور، لأن كل وحي من الله عز وجل، والسنة مندرجة ضمن قوله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مما يقتضي أن مما يقع عليه البيان القرآن السنة، ووجه بيانه لها من وجوه بيانه لها تخصيصها. وخالف في ذلك بعض الشافعية المتكلمين معللين ذلك بأن ذلك يقتضي أن يكون الكتاب تابع للسنة ولا يخفى بعده. القسم الرابع تخصيص السنة بالسنة. أما تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة والتخصيص السنة الأحاد بسنة الأحاد فالجمهور على جوازه لوقوعه خلافا لمن منعه وهم أهل الظاهر ومن وافقهم. سنة بسنة سواء كانت متواترة أو أحد، يعني سواء نسخ السنة المتواترة بالمتواترة والسنة الأحاد بسنة الأحاد، فالجمهور على جوازه خلافا لبعض أهل الظاهر في وقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز، كقول عليه الصلاة والسلام لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، فإنه خصص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء الزكاة. أما تخصيص السنة ولا يعلم مثال لتخصيص السنة المتواترة بالمتواترة خلاف سليم. وأيضا يجوز تخصيص السنة المتواترة بالأحاد والخلاف فيها كالخلاف في تخصيص الكتاب بالأحاد، والصحيح هو جواز، لكن أيضا لا يعلم له مثال صحيح. تخصيص السنة المتواترة بالأحاد والخلاف فيه كالخلاف في تخصيص الكتاب بالأحاد بسنة الأحاد، قلنا والصحيح هو جوازه، لكن هل وقع؟ لا يعلم له مثال صحيح. قال ومنطوق الكتاب والسنة ومفهومهما، والضمير في قوله ومفهومه يعود على الكتاب والسنة كما هو ظاهر، وسيأتي معنا بإذن الله أن المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فاقتضى المقام حينئذ الكلام عن هذين النوعين باعتبار جواز التخصيص بهما، يعني هل يجوز التخصيص بمفهوم موافقة أولا، وثانيا هل يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة؟ أولا مفهوم الموافقة هل يصح التخصيص به؟ المصنف رحمه الله رجح كما هو ظاهر عبارته أنه مخصص منفصل سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، لذلك قال ومفهومهما، والمفهوم قلنا يتناول مفهوم موافقة ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، خصوصا وأنه لم يأتي بما يدل على إخراج مفهوم مخالفة، ومذهب الجمهور في كل، فالتخصيص بمفهوم الموافقة هو مذهب الجمهور، وحكى عليه بعض العلماء الاتفاق كالآمدي. وفيه نظر لأن الرازي أطلق بأن في جوازه تخصيص العموم بالمفهوم نظر، وليس ذلك لعدم القول بحجيته، وإنما ترجع المسألة إلى دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية أم قياسية معنوية، لأنه على القول بأنها معنوية تكون مقابلة لدلالة العام اللفظية، ودلالة العام اللفظية أقوى، ولا يصح تخصيص الأضعف، تخصيص الأقوى بالأضعف فهو ممنوع. هكذا عللوا، لكن الصحيح سواء كنا قلنا بأن دلالته قياسية أو دلالته لفظية، سواء قلنا بأن دلالته قياسية أو قلنا بأن دلالته لفظية، أنه يجوز التخصيص به لأنه من قبيل الجمع بين الدليلين، وهو إعمال لهما، والجمع أولى من الترجيح، والإعمال أولى من الإهمال. ومن أمثلته في كلام الناس لو قال السيد لعبده كل من دخل داري فاضربه، ثم قال إذا دخل زيد فلا تقل له أف، إذا دخل زيد فلا تقل لهما أف. فإنه يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه من العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة. ومن أمثلته في الشريعة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فهذا الحديث يدل على أن كل واجد وماطل فإنه يحل عرضه وعقوبته، مطله يحل عرضه وعقوبته. لكن قوله جل وعلا عن الوالدين ولا تقل لهما أفي يدل على إخراج الوالدين من هذا العموم. أما التخصيص بالمفهوم المخالفة فكما ذكرنا قد حكى الآمدي جواز التخصيص به، وقال لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في تخصيص العموم بمفهوم كان من مفهوم موافقة أو من مفهوم مخالفة، لأن كل واحد منهما دليل شرعي فأمكن أن يكون لخصوصه تخصيص العام. لكن نقل الشيرازي رحمه الله خلاف العراقيين من الحنفية الذين ينفون حجية مفهوم المخالفة، وأيضا نسب المنع إلى أبي العباس بن سريج من الشافعية. والحق هو مذهب الجمهور القائلين بجوازه، ومن أمثلته تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة الذي هو عام للسائمة والمعلوفة بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم ليس في سائمة الغنم الزكاة، هذا يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها عن طريق مفهوم المخالفة، ويكون مخصصا من قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة. وأيضا تخصيص قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء بقوله بمفهوم المخالفة من قوله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فإن مفهومه يقتضي عدم جواز نكاح الأمة لمستطيع الطول، فيخصص به العموم في قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم قال المصنف رحمه الله في المخصص الخامس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة القولية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، خلافا لمن منعه مطلقا كالكرخي من الحنفية أو توقف فيه. والصحيح ومذهب الجمهور لأن فعله صلى الله عليه وسلم مرتبة من مراتب البيان وطريق من طرقه التي يشملها قوله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ومن البيان التخصيص، ويدل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. على ذلك فإنهم كانوا يرجعون إلى فعله في التخصيص. هذا كله أيضا خلاف للشوكاني في ادعائه عدم التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وحمل فعله المعارضة لقوله على الخصوصية. والصحيح مذهب الجمهور في تصور التعارض ودفعه إما بالتخصيص وإما بالصرف أو نحو ذلك. فإذا كان اللفظ عاما وورد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد فيه قرينة تدل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام، فإنهم يخصصون به اللفظ العام. وعلى ذلك عمل الصحابة، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوصية لفعله عليه الصلاة والسلام، كما في قول إنك تواصل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أرادوا الاقتداء به فنهوا النفس فقالوا له إنك تواصل، فاقتدوا بفعله وطلبوا دليل خصوصيته. وهذه مسألة لها أثر كبير على الفروع الفقهية في تخصيص العام، غير أنه تتجاذبها أي تتجاذب الفروع كثير من الأدلة والقرائن. ومثال تخصيص الكتاب بالفعل تخصيص قوله تعالى الزانية والزاني الآية برجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز والغامدية، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلدهما، فدل ذلك على أن الجلد خاص بماذا؟ بالبكر. أما الثيب فترجم بدون جلد، هو مذهب من المذاهب ومسألة خلافية. ومثال تخصيص السنة بالفعل تخصيص عموم قوله جل وعلا لا تستقبلوا القبلة الحديث ولكن شرقوا أو غربوا، فإنه على رأي بعض العلماء مخصوص بما عدا البنيان، أما في البنيان فيجوز، وخصصوه بفعله صلى الله عليه وسلم الذي نقله ابن عمر في قوله رقيت على بيت حفصة الحديث وهو معروف. ومثاله أيضا مثال تخصيص الكتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص عموم قوله جل وعلا ولا تقربهن حتى يطهر عن الحائض، والقربان النهي عن قربانهن يشمل كل أنواع القربان بما فيه المباشرة، لكن ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تخصيصه بالوطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان يأمر إذا كانت إحدى زوجته حائض أمرها أن تتزر فيباشرها فيما دون الفرج، وإن كان هذا أيضا فيه سنة قولية تدل على التخصيص بقوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا النكاح. قال وتقريره وإقراره، والإقرار والتقرير شيء واحد، أي أن من جملة المخصصات المنفصلة وهو السادس فيما ذكره المصنف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم والقول بكونه مخصصا ومذهب الجمهور، وحكي اتفاقا والصحيح أن فيه خلاف. ومثال تخصيص الكتاب بالإقرار تخصيص عموم قوله جل وعلا لا تقدم بين يدي الله ورسوله بإقراره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في تقدمه بين يديه في الصلاة، ومنها أيضا ما استدل به الشافعية على جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في العموم بالنسبة لتخصيص الكتاب بالسنة الإقرارية، تخصيص السنة بسنة السنة القولية بالسنة الإقرارية، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الحديث. لكن ورد في قصة قيس ابن قهد أنه وجده يصلي بعد صلاة الصبح، فقال له ما هاتني ركعتين يا قيس؟ قال ركعة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه الشافعية جواز صلاة ذات الأسباب ذوات الأسباب في وقت النهي. ومثاله أيضا تقريره عليه الصلاة والسلام على عدم إعادة الوضوء من النوم اليسير فيما علم من زمن عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يجلسون في المسجد وتخفق رؤوسهم ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. قال والإجماع، وقد قال الأمدي لا أعلم خلافا في التخصيص به، لأنه إذا جاز تخصيصه أي العموم بالظواهر فجواز تخصيصه بالإجماع أولى. ومثاله تخصيص قوله جل وعلا أو ما ماكت أيمانكم بإخراج الأخت من الرضاعة وغيرها من موطئات الآباء والأبناء. ومثاله أيضا تخصيص قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء بإخراج الأمة، فقد حكى ابن العربي بإجماع على أن عدتها حيضتان. ولا يجوز تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة لاستحالة أي ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسنة المتواترة، وإذا وجد فإن الناسخ في الحقيقة هو النص الذي هو مستند الإجماع لا الإجماع. نسخ الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة، تكلمنا عن مسألة تخصيص النصوص الكتاب والسنة بالإجماع، العكس هل يجوز تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة؟ لا يجوز أصلا، هذا غير متصور، لأنه لا يستحيل أن ينعقد إجماع على خلاف الكتاب والسنة. لكن إن وجد على فرض وجوده ولا يلزم على وجود محال، فإن الناسخ في الحقيقة هو مستند الإجماع الذي وقع به النسخ، فيؤول إلى نسخ نص بنص. الثامن من المخصصات المنفصلة التي ذكر المصنف القياس، فقال والقياس على خلاف فيه، والخلاف الذي فيه على أربعة مذاهب: الجواز مطلقا أي أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس مطلقا وهو مذهب جمهور العلماء، والثاني المنع مطلقا وهو قول بعض المعتزلة كالجباء وبعض الحنابلة، والقول الثالث التفصيل بالجواز في الجلي والمنع في الخفي، أي أنه يجوز تخصيص النصوص الكتاب والسنة بالقياس الجلي ولا يجوز تخصيصهما بالقياس الخفي، على خلاف بينهم كبير في تحديد القياس الجلي والقياس الخفي. والرابع أنه يجوز في العام المخصوص، أما العام المحفوظ فلا يجوز تخصيصه بالقياس، وهو مذهب عيسى بن أبان واختاره أكثر الحنفية. وهناك مذهب آخر خامس وهو مذهب القائلين بالوقف، وهو مذهب الباقلاني وإمام الحرمين، والصحيح جواز التخصيص به ما لم يعارضه غيره. ومثاله عند بعض العلماء تخصيص الأحبار والرهبان والشيخ الفاني وغيرهم من عموم قوله جل وعلا فاقتلوا المشركين بعدم جواز قتلهم، قياسا على النساء والصبيان في قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء والصبيان، بجامع ماذا؟ بجامع عدم الإذاية والضعف. ومثاله أيضا تخصيص العبد في تنصيف الحد عليه قياسا على الأمة الثابت ذلك في حقها بقوله جل وعلا: فإذا حصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: وكل هذه تخصص الكتاب والسنة، وقد مضى معنا ذلك. فقوله وكل هذه تخصص الكتاب والسنة يعني أن العقل يخصص الكتاب ويخصص السنة، والحس يخصص العقل يخصص الكتاب ويخصص السنة، ومنطوق الكتاب والسنة، وهكذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني، وهو ما رأى عدم صلاحيته للتخصيص، يعني ذكر مخصصا وليس بمخصص. وذكرها هنا خمسة أقسام، خمسة أنواع. أولا قال: ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافا للشافعي. ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافا للشافعي. هذا هو النوع الأول، وهي مسألة هل العبرة بعم اللفظ أم بخصوص السبب. وصورتها: إذا وجد سبب لتشريع الحكم ثم ورد النص الشرعي بلفظ عام، فهل يقصر العام على سببه ويخصص به، أم يعتبر العموم فيكون مقتضي التشريع الذي هو السبب أحد أفراد العموم لا غير؟ وقد اختلف في هذه المسألة على مذهبين. الأول مذهب جمهور العلماء في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو رواية عن مالك. والمذهب الثاني أن العبرة بعموم السبب، وأن اللفظ العام يقصر عليه، ونسبه المصنف رحمه الله للشافعي في قوله خلافا للشافعي. وفي الحقيقة هو قول لهم، اختار بعض الشافعية كما هو رواية عن مالك، اختار كثير من المالكية، بل هي مشهورة عنه. وقد قال ابن الشبكي: واعلم أن الذي صح من مذهب الشافعي موافقته للجمهور، أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومذهب الجمهور هو الصحيح مراعاة للفظ في عمومه وخصوصه. ولأن أغلب الأحكام الشرعية نزلت على السبب، كأحكام اللعان والظهار والسرقة ونحو ذلك، مع أن الإجماع قائم على شمولها لغير من نزلت فيهم. والخلاف بين الفريقين لفظي لاتفاق الجميع، على دخول جميع المكلفين في النصوص. وإنما محل الخلاف بينهم في طريقة دخولهم، هل يدخلون عن طريق اللفظ أم عن طريق القياس والمعنى. ومن هنا يعلم بأن لها أثرا، وإن كان الخلاف لفظيا، إلا أن لها أثرا من جهة أخرى، لأن معلوم بأن النص ينسخ وينسخ به بخلاف القياس. وأيضا من جهة الترجيح، فإن دلالة اللفظ أقوى من دلالة القياس، لأن دلالة اللفظية أقوى من دلالة المعنوية. ومن الضروري ها هنا في هذه المسألة التفريق بين هذه المسألة وبين مسألة قضايا الأعيان ووقائع الأحوال. فإن قضية العين تتسم بعدم العموم في اللفظ، بل هي مشعرة بالخصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل عن سالم: أرضعيه. فهنا ليس هناك عموم اللفظ، أرضعيه، فهل هذا العم فهل هذا الحكم عفوا يعم غير سالم وغير سهلة؟ وكإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمعاذ بن جبل في إعادته صلاة العشاء، فهذه قضية عين ووقعت حال، هل لها عموم؟ وليست هذه من قبيل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. والتحقيق في مسألة قضايا الأعيان أنها إذا لم يرد دليل على التخصيص أو على العموم أنها تعم بالعلة والمعنى في خصوص ما وردت فيه. والله أعلم. والصحيح والتحقيق في مسألة قضايا الأعيان أنه إذا لم يرد الدليل الدال على التخصيص أو العموم أنها تعم بالعلة والمعنى في خصوص ما وردت فيه. مثال: جاءت سهرة بنت سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا حذيفة تتبنى سالما وقد علمت ما أنزل الله عز وجل ادعوهم لأبائي، فكان أبو حذيفة إذا رآه تغير وجهه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. سالم كان كبير، هذا تسمى مسألة رضاع الكبير. هل رضاع الكبير ثابت لغير سالم أم لا؟ اختلفوا على فمذاك، بعضهم يقول ثابت مطلق، وبعضهم يقول لا هو قضية عين وقع حال خاصة بسالم، لكن تحقيق أنه يعم لا بالعموم المطلق أنه لكل كبير، ولا نقول بأنه خاص بسالم، بل نقول يعم بعموم المعنى والعلة، فمن كانت حاله مثل حال سالم شمله الحكم دون غيره. فإذا كان الإنسان لم يتربى في ذلك البيت أو له أهل يرجع إليه ويأوي إليهم فإنه لا يجوز إرضاعه حينئذ، أما من كانت حاله مثل حال سالم فيجوز. كما أنه ينبغي هاهنا التفريق بين التخصيص بالسبب والتخصيص بالقرائن. وقد نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد رحمهم الله أن ابن دقيق العيد قال: نص بعض أكابر الأصوليين على أن العموم يخصص بالقرائن، قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم، قال: ولا يشتبه، هذا هو المحل الشاهد، قال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس، فإن التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمتنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق بخلاف القرينة فإنه به يقع التبيين والتعيين. وهذا قيد مهم في مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه قد يكون القرائن التي احتفت بالسبب واحتفت باللفظ العام تدل على اختصاص اللفظ بسببه، فهنا ليس من قبيل تخصيص العام بسببه، وإنما هو من قبيل تخصيص العام بالقرائن. قال: ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق فإنه به يقع التبيين والتعيين، أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات، وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة ومحاوراته تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره. انتهى كلامه رحمه الله. قال: ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف في ذلك. قال: ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف في ذلك. العرف والعادة في اصطلاح أكثر الأصوليين والفقهاء مترادفان، وهو ما يشعر به صنيع المصنف رحمه الله، وإنما قرن بينهما لأنه تارة يطلق فيقال لا يجوز تخصيص العموم بالعرف، وتارة يقال لا يجوز تخصيص العموم بالعادة، فقرن بينهما المصنف رحمه الله تنبيها إلى أنه شيء واحد. ومن العلماء أن فرق بينهما فجعل العرف شاملا للقول والفعل وقصر العادة على الفعل، فعلى الرأي الأول تكون النسبة بينهما الترادف، وعلى الرأي الثاني تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل عادة عرف وليس كل عرف عادة. وقد عرف الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله العرف، فقال: العرف ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك. العرف ما تعرفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى عادة. انتهى كلامه رحمه الله. والعرف اعتبره الشارع وأناط به جملة من الأحكام في مسائل العبادات والمعاملات، ومن القواعد الكبرى الكلية عند الفقهاء قولهم: العادة محكمة، وقولهم: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وللعرف أقسام لها أثر على مسألة التخصيص، وهو يقسم تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، والذي يهمنا من ذلك تقسيمان: الأول باعتبار سببه، وهو بهذا ينقسم إلى قسمين: عرف قولي وعرف فعلي. والعرف القولي هو كسائر الحقائق العرفية، والفعل هو ما تعرف الناس عليه بأفعالهم كبيع المعاطاة ونحوه. والتقسيم الثاني هو تقسيم باعتبار زمنه بالنسبة لنصوص التشريع، وهو بذلك على ثلاث أقسام: إما يكون سابقا عليها على النصوص متقدما، وإما أن يكون مقارنا، وإما أن يكون طارئا. أما بالنسبة للتخصيص به الذي هو محل البحث، فالمصنف رحمه الله أطلق فقال: ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف في ذلك. والصحيح التفصيل. فأما بالنسبة للتخصيص به إن كان قوليا سابقا أو مقارنا لزمن التشريع، فهذا يقع التخصيص به اتفاقا، حكى غير واحد من العلماء الإجماع عليه، وذلك حملا لكلام الشارع على مراده ومراعاة لعرفه، لأن القولية هي المعارضة للغة دون الفعلية، فكل من له عرف وعادة فإنه يحمل لفظه على عرفه وعادته، لأن دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة على ما مضى معنا في الحقيقة العرفية واللغوية، لأن العرف ناسخ للغة، فالناسخ مقدم على المنسوخ. قال القرافي في شرح تنقيح الفصول، وهذا مما خالف فيه المصنف رحمه الله القرافي، أن القرافي اعتبرها من المخصصة، فقال: وعندنا العوائد مخصصة للعموم، أي عند المالكية. قال الإمام أي الرازي: إن علم وجودها في زمن الخطاب. قال القرافي وهو متجه: إن علم وجودها في زمن الخطاب. قال القرافي ومتجه. قال الشوشاوي: وتوجيهه أن من له عرف وعادة في لفظه حمل لفظه على عرفه وعادته، الحاصرة لنطقه، فلا يحمل عليها لفظه لعدم معارضتها لنطقه في حال الخطاب. فإذا كان المتكلم هو الشارع، حملنا لفظه على عرفه وخصصنا عموم لفظه بذلك العرف، أو قيدناه، أو قيدنا إطلاق لفظه بذلك العرف، فإن نصوص الشريعة لا يؤثر في تخصيص أو تقييدها إلا ما قارنها من العوائد. ونظير ذلك الأعراف والنذور والإقرار والوصية وغير ذلك، فإذا وقع البيع مثلا فإنه يحمل العوض فيه وهو الثمن على السكة الحاضرة في زمن التبايع، ولا عبرة بسكة حادثة بعد ذلك. انتهى كلامه رحمه. ومثال العادة القولية في كلام الناس: إذا كان الإنسان لا يطلق الثوب في كلامه إلا على ثوب الكتان، ثم حلف وقال: والله لا ألبس ثوبا، فلا يحنث إلا بالكتان، تنزيلا لكلامه على عرفه وتفسيرا لكلامه بكلامه. وينبغي التنبيه إلى أن محل الاتفاق على التخصيص بالعرف القولي هو في حال إذا كان قد غلب استعمال اللفظ في بعض أفراده بحيث صار حقيقة عرفية دون المعنى اللغوي، وذلك استعمال لفظ الدابة في الحمار مثلا، الحيوان المعروف إلى آخره. أما إذا لم تكن الحقيقة اللغوية مماتة وكانت مهجورة هجرا ليس بالكلي بل كانت تتعاهد، فهنا تأتي مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل تفصيلا في الباب السابع، في الباب الثامن عفوا، في الباب الثامن في الفصل الثاني. عقد له المصنف رحمه الله فرعا. أما العادة الفعلية، تكلمنا عن العادة القولية، أما العادة الفعلية فإن كانت حاصلة قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حينئذ معتبرة فيخصص بها العام، ويقتصر على ما عداها اتفاقا. لكن مخصصها هنا ما هو؟ هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العرف والعادة، وليس العرف والعادة. وأما إذا كانت بعد زمن النبوة فإن علم به المجتهدون وشاعت بينهم من غير إنكار فيقع بها التخصيص، لكن المخصص هنا أيضا هو الإجماع، وإذا ألغوها كانت غير معتبرة. والخلاف الذي يتوجه إليه كلام المصنف هو في العادة الفعلية المقارنة التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ورود الخطاب العام. قال العلماء في التمثيل في صورتها، قالوا كما إذا كان من عادة المخاطبين أكل نوع من أنواع الطعام كالبر مثلا، ثم ورد النهي عن الربا في الطعام، فهل يحمل الطعام على كل طعام أم يحمل على العرف هو البر؟ فهل يقع التخصيص بهذا العرف والعادة أم لا؟ اختلفوا في ذلك على مذهبين. الأول أن العامة لا يقصر على المعتاد عادة فعلية بل يبقى على عمومه متناولا للمعتاد وغيره، وهو قول الجمهور، بل حكى القرافي الاتفاق على عدم التخصيص بالعادة الفعلية. والصحيح هو أن فيه أن في المسألة مذهبا ثانيا، وهو أنه يخصص به، وهو المشهور عند الحنفية والمالكية، وصورته كما في المثال السابق في القولية. إذا كان الإنسان لا يلبس إلا ثوب الكتان، فإذا حلف وقال والله لا ألبس ثوبا، ليس يطلق الثوب على الكتان وإنما لا يلبس، فرق هذا قولية الذي سبق، ها هنا فعلية، لا يلبس إلا ثوب الكتان، ثم قال والله لا ألبس ثوبا، فإنه يحنث بكل ثوب لا فرق بين الكتان وغيره، ولا عبرة بعادته الفعلية عند الجمهور، وهي معتبرة عند الحنفية. وفي هذا المثال نظر الذي مثل به الشوشاوي والقرفي وغيره نظر، لأن محل الخلاف في خطاب الشارع. أما في كلام الناس في الأوقاف والهبات والنذور والوصلح فأكثر الفقهاء على اعتبارها، على اعتبار العادة، وأنه يقع بها التخصيص، وإنما الخلاف في نصوص الشارع، هل يخصص بها، هل تخصص بالعادة الفعلية أم لا. والجمهور على منعه، وقلنا حكى الاتفاق على منعه القرافي. والصحيح مذهب الجمهور لأن العبرة في إثبات الأحكام الشرعية بخطاب الشارع لا بعوائد المخاطبين، ولا يمكن أن تكون عادات الناس وأعرافهم حجة على النص الشرعي حاكمة عليها، وذلك كله تقديما للحقيقة العرفية للشارع على الحقيقة العرفية لغيره. قال ولا مخالفة راويه له، هذا هو الثالث مما ليس من مخصصات عند المصنف، أي هل يخصص العموم بمذهب راويه أم لا. والمقصود بالراوي عند أكثر العلماء هو الصحابي دون غيره من رواة الحديث، وبعضهم عمم وقال كل راوي، والصحيح هو اقتصاره على الصحابي لأن الصحابة هم الذين عايشوا التنزيل وعرفوا التأويل، فيكون الخلاف فيهم أقوى ومتجه. فإذا روى الصحابي خبرا عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف بعد ذلك مرويه، فهل يكون ذلك مخصصا للعام الذي رواه أم لا؟ أي هل العبرة بما روى أم بما رأى؟ والمسألة وإن كانت في مخالفة الراوي فإنها أعم، يعني هل يجوز تخصيص العموم بمذهب الصحابي وفتواه أم لا؟ وقد اختلف في ذلك على قولين. الأول أن اللفظ العام يقع العموم والعبرة برواية الراوي لا برأيه، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال بعض الحنفية وجمهور المالكية والشافعية. والقول الثاني في المسألة أنه يقع به التخصيص، أي أن العبرة بما رأى لا بما روى، ومذهب أكثر الحنفية والمشهور عنهم، وهو قول عن مالك وبعض الشافعية، واختاره جمهور الحنابلة، وبه قال الظاهرية أيضا. والصحيح مذهب الجمهور تقديما للخطاب الشرعي على غيره، لاحتمال أن يكون الصحابي قال برأيه أو نسي الحديث أو لم يطلع عليه. ومعلوم أن حجية قول الصحابي على من قال بحجيته مشروط بعدم مخالفته للنص الشرعي، فإذا خالف النص الشرعي كلية أو خالف ظاهره فإنه لا يكون حينئذ حجة، والعبرة به نص الشارع لا بقوله، كما أن واقع العمل الصحابة يدل على ذلك، فإنه الواحد منهم كان إذا شمع العموم فإنه يترك قوله ومذهبه الخاص من أجل هذا العموم، مما يدل على أن مذهبه أضعف من عموم كلام الشارع. هذه مسألة لها أثار كبيرة في فقه الإسلام، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وكان من مذهب ابن عباس أن ذلك خاص بالرجال، أما المرأة المرتدة فلا تقتل، مع أنه هو الذي روى من بدل دينه فاقتله. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهذا يدل على أن الخيل كله ليس فيه زكاة، غير أن ابن عباس كان يرى بأن الخيل التي ليس فيها زكاة هي التي في سبيل الله، أما غيرها ففيها الزكاة. وأمثلة في ذلك كثيرة. قال في الرابع ولا عطفه على خاص، أي أنه لا يقع تخصيص العام إذا عطف على خاص، والقول بأن عطف العام على الخاص ليس من المخصصات هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. كما لو قال اضرب زيدا والناس. قال ولا عطف خاص عليه، هذا هو الخامس، أي أنه لا يقع تخصيص العام بعطف الخاص عليه، وهو مذهب أيضا الجمهور خلافا للحنفية. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، هذا واحد، ولا ذو عهد في عهده، هذا اثنين. فهل المعطوف إذا كان مخصوصا هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ المعطوف إذا كان مخصوصا هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ ففي الحديث السابق أوله لا يقتل مؤمن بكافر، كافر هذا عام، بالكافر هذا عام يندرج فيه الحربي والذمي. وقوله بعدها ولا ذو عهد بعهده خاص بالذمي، لأنه هو المعاهد، أي أنه لا يقتل المعاهد بالحربي، لكن هل يقتل المسلم بالذمي؟ أصل العموم كافر يشمله، يشمل الذمي والحربي، لا يقتل مؤمن بالكافر. أصله شموله للذمي والحربي، فإن المسلم إذا قتل ذميا لا يقتل، وإذا قتل كافرا لا يقتل، ليس فيه قصص وإنما دين. طيب إذا كان بينه وبينهم ميثاق، لكن في قول صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهده، هذا يدل بأن الذمية أيضا لا يقتل به الحربي. هل هذا قوله ولا ذو عهد بعهده لما كان معطوفا على قوله ولا يقتل أمي كافر يدل على أن الذمية المسلمة أيضا لا يقتل بالذمي؟ الجمهور قالوا لا يقتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، لكن الحنفية قالوا يقتل لأن آخر الحديث يدل على تخصيصه بالحربي، ولا يقتل ذو عهد بعهده، هذا يدل بأن الكافر هو الذي يختص به الحكم الأول في قول لا يقتل مؤمن بكافر. وبهذا نكون وقد انتهينا من هذا الفصل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.